زي ما قلنا ان احنا بنتناول بعض النصوص الهامة التي ساق الروح القدس بولس لكي يكتبها، وواحدة من يعني نقدر نقول الجواهر التي سجلها الرسول بولس مسوقا من الروح القدس هي رسالة روميا. رسالة روميا أعطاني الرب في فترة في حياتي أني أدرسها مرة في الشهر في أحد الاجتماعات، قعدت 16 سنة فيها 176 محاضرة علشان أقدر أتناول روميا بشكل يعني أفهمه. وأقول الصدق في المسيح أنه في نهاية 16 سنة بعد ما خلصتها، الإحساس الذي انتابني وأنا غارق لمدة 16 سنة، هي أجمل سنوات عمري وأكثرها تركيزاً، بعد ما خلصت 16 سنة ورجعت اللي درسته، أنا بتكلم بكل الصدق، قلت ياه يدوب دلوقتي عندي المفاتيح اللي أقدر ربما من خلالها لو بدأت أدرس الرسالة دي هقدر أفهمها. فرسالة روميا فيها تكثيف غير عادي للحق المسيحي، وعلى المستوى الروحي يعتبرونها الحل المسيحي، الحل الذي تطرحه المسيحية للمأزق البشري. فكل ديانة وكل فلسفة كانت تبدأ دائما من المأزق البشري وتعطي طرحها، كيف يمكن تشخيص المأزق وما هو الحل للخروج من هذا المأزق. رسالة روميا بتعمل كده. لكن من الجانب الثاني، الشكل الذي كتبت به والصياغة التي تمت صياغتها بها جعلتها تدرس أحيانا في بعض المعاهد الأكاديمية كنموذج لصناعة الحجة من العالم القديم. فعندما تدرس فلسفات العالم القديم وأطروحات العالم القديم ويجوا يدرسوا الطلبة كيف تصنع حجة، كيف تبني محاجة، كانوا بيدرسوا رسالة روميا. رسالة روميا ككل مقسمة إلى ثلاث أقسام كبار سهل تقسمها، من 1-8، من 9-11، من 12-16. من 1-8 تقدر تقول هو الجزء الجوهري اللي فيه الحل المسيحي للمأزق البشري، التشخيص في أول ثلاث أصحاحات، وفي نهاية الأصحاح الثالث يبدأ طرح الحل لغاية نهاية أصحاح 8 بيقول لنا ما هو الحل. في أصحاح 9-11 كان يريد بولس أن يوفق بين التبرير كما طرحه في الإنجيل أو في الحل المسيحي، وبين موقف إسرائيل الذين عندهم الناموس من هذا التبرير، وموقف اليهود من الإنجيل. هل هناك تصادم؟ هل هناك ما يسمى في اللغة العربية نسخ؟ هل المسيحية نسخت اليهودية؟ هل أسلوب الله في الإنجيل نسخ كتابات العهد القديم؟ ما هو موقف إسرائيل والناموس من هذا الطرح الجديد الذي هو الإنجيل؟ بولس بإبداع وبتكثيف وبصعوبة من 9-11 جاوب عن السؤال ده، وده كان كأنه فقرة اعتراضية أو كان كأنه تذييل لابد منه، لأنه توقع الأسئلة سوف تأتي من غالبية يهودية، ما علاقة هذا الإنجيل الذي تكرز لنا به بكتب العهد القديم؟ ما علاقة الإنجيل بالناموس؟ ما علاقة الكنيسة بإسرائيل؟ اشرح لنا. فده تقدر تقول عنه تذييل كان لابد منه. ثم يبدأ في أصحاح 12 يواصل حديثه بمنهجه المعتاد في بقية الرسائل، أنه يحط جزء تعليمي وبعدين ينهي بجزء عملي. كيف نطبق هذا التعليم في الواقع العملي؟ فنقدر نقول أنه في روميا 1-8 كتب عن ماذا قدم الله للإنسان لكي يصير الإنسان إنساناً مسيحياً حقيقياً. ابتداء من أصحاح 12 ماذا ينبغي أن يقدم الإنسان إلى الله؟ فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم، ثم يبدأ في مجموعة ضخمة من الوصايا العملية، سواء خاصة بالكنيسة أو المسيح والمجتمع، كيف يتعامل مع المشاكل الأخلاقية والعملية المختلفة لكي يعيش مسيحي حقيقي. فمن 1-8 تعليمي، من 12-16 عملي، وفي النص هذا التزيل. من 1-8 أعتقد أنه وصل إلى القمة في رومية 8. وأتذكر زمان والدي لما كان دايما يشجعني أني أقرأ الكتاب المقدس، كان يشجعني أني أحفظ بعض الأصحاحات، فكان في 3 أصحاحات دايما يشجعني أني أحفظهم: يوحنا 17، رومية 8، وأفسس 1. ويقول لي إذا ما حفظتش دول تبقى مقصر في حق نفسك. فرومية 8 هو واحد من الجواهر التي ينبغي على المسيحي أن يدرسها، ويدرسها كلمة كلمة ويتأمل فيها باجتهاد. الأمر الأخير اللي أقوله كمقدمة لرومية 8، أقول أن الرسول بولس كان أكيد واضح كيف اختزل كل شيء عنده إلى شخص يسوع المسيح. هو يحب المسيح ويرى المسيح هو الحل النهائي للمأزق البشري. لا تستطيع أن تقرأ بولس وتفهمه دون أن ترسم في خيالك دائما صورة بولس وهو منحني أمام هذا المجد الذي أشرق من العلاء في وجه يسوع المسيح. تخيل دائما بولس ساجد على رجليه قدام يسوع وهو بيقول له: ماذا تريد مني أن أفعل؟ الحياة بالنسبة لبولس هي يسوع المسيح، وهو قال كده: لي الحياة هي المسيح. حياته كلها تدور حول المسيح، لي الحياة هي المسيح. لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا. عندما كان يخدم كان يرسم المسيح أمام العيون، وعندما كان يصلي كان يصلي أن يتصور المسيح في من يخدمهم. فكل شيء بالنسبة لبولس هو المسيح، المسيح، المسيح. لن تجد شخصا شغف بالمسيح مثل الرسول بولس، فكان يفيض دائما بالمسيح. والحقيقة لن تجد شخصا تجسد المسيح في حياته وعمل ما كان يمكن أن يعمله المسيح لو كان موجودا على الأرض مثل الرسول بولس. ولهذا أعتقد أنه من المهم جدا أن تهتموا بما قدم في هذا المؤتمر عن شخصية الرسول بولس. فهو بيحل المأزق البشري، رأى أن عطية الله العظمى للبشرية هي المسيح، لكن استعمل تعبيرات أقدر أقول كده باختصار، يعني ده محتاج تدقيق أكتر لكن للتسهيل في الدراسة. هتكتشف أنه أثبت في أصحاح 1 و2 و3 أنه الإنسان زاغ وفسد، زاغ وفسد، لخصها: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. زاغوا عن الطريق، عن الهدف، ضلوا الطريق وفقدوا الهدف. فسدوا أمر داخلي، لقد تشوهوا في الداخل. وبالتالي إذا أنت حابب تعالج الإنسان ده، أنت محتاج تعمل فيه حاجتين: محتاج تعمل له ريستوريشن من الداخل، تسترجعه من الداخل لتنقذه من الفساد الداخلي، ومحتاج تقوده من الخارج إلى الهدف والغرض الذي قد فقدوه، وهذا هو الخلاص، وده اللي بيقدمه. لكن يا ترى كيف يتم هذا الخلاص؟ استعمل 4 تعبيرات: استعمل بالمسيح، واستعمل مع المسيح، واستعمل للمسيح، واستعمل في المسيح. ففي رومية 5 تجد التركيز على بالمسيح: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. وبعدين يكمل مثلا يقول: ونحن متبررون الآن بدمه، نخلص بحياته. فبالمسيح، بالمسيح، بالمسيح، هناك بركات كثيرة حصلنا عليها بالمسيح. لكن انتقل في أصح 6 ويستعمل تعبير آخر مع المسيح. علمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه، إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته. فهناك علاقة أخرى ليس فقط بالمسيح، لكن ابتدى يدخلنا لفكرة الوحدة، إن إحنا مش بيه لكن إحنا كمان مع المسيح، فإحنا متنا مع المسيح. إن كنا نؤمن أننا قد متنا معه، نؤمن أننا أيضا نحيا معه ونسلك معه في جدة الحياة، فمع المسيح. وهنا ابتدى يأخذنا لفكرة الوحدة والتي نعبر عنها بالمعمودية، إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موتي. إيه معنى المعمودية بالنسبة لنا؟ أني أعلن توحدي مع المسيح الذي يفصلني عن العالم، سواء العالم السيكولر أو العالم الديني، فباتحادي مع المسيح صرت في وضع آخر. لكن يدخل للوحدة أكثر في رومية 7 مستعملا تعبير أقوى شوية، مش بالمسيح ولا مع المسيح لكن للمسيح، ويستعملها في إطار تشبيه عن الجواز، فيقول قد متتم للناموس بجسد المسيح حتى تصيروا لآخر، للذي أقيم من الأموات لكي نثمر لله. تصيروا لآخر كان بيتكلم عن تشبيه جواز، يعني كأنه بقي في حالة جواز، صرنا له كعريسنا. ويمكن عايز يوصل التشبيه لأعماق أبعد، تصيروا لآخر لنثمر لله، وكأنه الجوازة دي أنجبت ثمرا لله. بالمقابلة مع اللي ختم به في أصحاح 6، إنكم لما كنتم بدون المسيح كان إيه ثمركم؟ كنتم عبيد للخطية وثمركم نجاسة وموت، لكن الآن أصبحنا للمسيح، لنا ثمرنا للقداسة والنهاية حياة أبدية. فوصل إلى للمسيح. لكن يجي في رومية 8، ودي القمة بقى، مش بي ولا مع ولا لي، لكن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. دي القمة، دي النقلة الكبيرة قوي، أن نكون في المسيح. الأباء الشرقيين الحقيقة، أباء الكنيسة الأرثوذكسية من القديم، كتبوا كثيرا على إن كريستوس، في المسيح. في المسيح نقلة نوعية، ليس حل قضائي ولا نفسي ولا أخلاقي، لكن انتقال للجنس. فأنا عشت طول عمري منحدر من جنس هو آدم، وللأسف منحدر من آدم بعد أن سقط. العمل الروحي السري يقطعني من آدم ويطعمني في المسيح. طبعا حتى التعبير ده ضعيف، لكن يوصل الفكرة أن الله الآن، أقولها بكل احترام، لا يراني آدميا، يراني مسيحيا. لا يراني في آدم لكن يراني في المسيح. وبالمناسبة في المسيح الإنسانية كما ينبغي أن تكون. فلما أقول لا يراني آدميا، مش لا يراني إنسانا، لأن المسيحية في المسيح إنسانية أكتر من الإنسانية في آدم. فأنا إنسان بكل معنى كلمة إنسان، لأن الإنسانية ظهرت وتجلت بكل قوتها في المسيح وليس في آدم. فهو ابن الإنسان بمفهوم أيضا غير اللي سمعنا عنه، أو بالإضافة اللي سمعنا عنه، إنه هو الذي جسد لنا الإيماجو داي، لما قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هذا هو الإنسان المطلق في كماله. فالله الآن يراني في المسيح، أنا في المسيح، وأنا في المسيح ليا جماله، ليا رائحته، ليا كماله. درجة بولس استعمل تعبير حسام أشار إليه، أرجوكم تفكروا فيه. فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت وأنتم مملؤون فيه. فاكرين العبارة دي؟ إيه اللي عايز يعمله بولس هنا؟ عايز يقول المسيح استحضر الله بكل ملئه، فالله جميلا كاملا عظيما في شخص يسوع، درجة أنك يقدر يقول لك من رآني فقد رأى إلهي. الله لم ينقص شيئا من الكمال عندما رؤي في يسوع، لكن الله يسوع استحضر لنا الله من السماء إلى الأرض. يسوع استحضرنا نحن من الأرض إلى السماء، ففيه نحن مملؤون بكل الكمال. يعني ممكن تقدر تقول لو خليت كلمة مملوء كامل، أرى الله كاملا في المسيح كما ينبغي أن يكون الله، وأرى الإنسان كاملا في المسيح أمام الله كما ينبغي أن يكون الإنسان. الله أمام عين الإنسان كامل، الإنسان أمام عين الله كامل. مين اللي عمل النقلة دي؟ المسيح. المسيح جعل الله كاملا في عين الإنسان، المسيح جعل الإنسان كاملا في عين الله. فيه سر أن يحل كل الملء وأنتم مملؤون فيه. مستحيل نكون مملؤون فقط به أو معاه أو لي، لكن مملؤون فيه، فنحن في المسيح. فالله الآن قضائيا، وأقدر أقول كمان أخلاقيا، وإنجاز لي أقول عن إحساس الله، إن كان لي أن أتكلم عن إحساس الله، يراني في المسيح. يعني إيه أقصد إيه بالإحساس؟ الله لما كان يبص على المسيح كانش عنده غير كلمة واحدة، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، الله مسرور بي لأني في المسيح، ريحتي حلوة في المسيح، شكلي جميل في المسيح، نوع الحياة إذا كنت تؤمن أن الروح القدس فيك وحياة المسيح فيك، فالباقي كله تم إماتته ودفنه. الله مش شايفه، الله مش شايف، الله خلص منه في صليب المسيح. فالقمة في روميا في الحل الإلهي للمأزق البشري كما تطرحه المسيحية هو الوصول بالإنسان ليكون في المسيح. بس خدوا بالكم اللي انتهى بيه في روميا 8 هو اللي بدأ بيه في أفسس 1. فأفسس تبدأ من حيث انتهت روميا. أفسس بقى يوري لك ده القصة أتريها من الأزل، هو كان ناوي على مشروع كبير بنوعية كائنات اسمهم في المسيح، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لكي نكون قديسين وبللوم قدامه في المحبة السبقة، فعيننا للتبني بيسوع المسيح حسب غنى نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. ويبدأ بقى في أفسس يستعمل في المسيح أكتر يمكن كمان من روميا 8. إذن نحن في روميا 8 في المسيح، لكن وإحنا في المسيح إحنا بنعيش في العالم الحاضر الشرير، وكلمة العالم الحاضر جات في روميا 8، إني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وإحنا في العالم الحاضر في ثلاث قضايا كبرى أنا محتاج أعرف أنا كشخص في المسيح أتعامل معاها إزاي. والثلاث قضايا دول الحقيقة مش قضايا فلسفية ولا قضايا دينية ولا قضايا نظرية، دي قضايا عملية جدا. القضية الأولى هي الخطية، القضية الثانية هي الألم والوجع، القضية الثالثة هي قضية الغرض والمعنى من الحياة. أنا كشخص في المسيح لو مسكت أي حد فينا دلوقتي هتلاقي الثلاث قضايا دول حاضرين باستمرار كل يوم. كل يوم أعمل إيه في رغباتي؟ أعمل إيه في شهواتي؟ أعمل إيه في خطيتي؟ أنا بصارع مع الخطية. الأمر الثاني اللي لا يمكن يومك يخلو منه، أعمل إيه مع الوجع؟ أعمل إيه مع الألم؟ أعمل إيه مع الضيقات؟ الأمر الثالث هي آخرتها إيه؟ هو أنا هنا ليه؟ إيه غرض الحياة؟ إيه معنى الحياة؟ الحقيقة الرسول بولس عنده ثلاث أخبار رائعة للغاية لكل من هو في المسيح. في المسيح لك حل رائع في تعاملك مع الخطية، لك حل رائع في تعاملك مع الألم والوجع، ولك حل رائع وأخبار سارة جدا عندما تسأل هذا السؤال المهم: ما المعنى؟ ما الغرض من هذه الحياة؟ كيف سأعيش؟ القضية الأولى هي الخطية سلاش الرغبة أو الشهوة، القضية الثانية هي الألم، والقضية الثالثة هي الغرض أو المعنى في الحياة. المسيحي أي شخص في المسيح في العالم الحاضر وهذه القضايا الكبرى متقسم الأصحاح لثلاث أجزاء. من عدد 1-16 في رومية 8 مشغول قوي هو المسيحي النهاردة هيتعامل إزاي مع الخطية مع الرغبة، ودي قضية أخلاقية. من عدد 17-28 كيف أتعامل مع الألم، ودي قضية نفسية وتقدر تقول كمان جسدية لأنه الجسم كمان بيتوجع. لكن أخيرا المسيحي في العالم الحاضر وموقفه من مقاصد الله من نحو أو غرض الوجود معنى الحياة من عدد 29-39 ودي قضية وجودية. يبقى الأصحاح متقسم لثلاث أجزاء كل جزء بيتعامل مع واحدة من هذه القضايا الكبيرة. لكن أنا ممكن أتناول كمان رومية 8 تحت هذا العنوان خصوصا للشباب في عصرنا عن الحرية، فأقول أن الحرية الحقيقية ليست هي القدرة على أن تفعل ما تريد، لكن هي القدرة على أن تفعل ما يجب أن تفعله وأن تكون الشخص الذي ينبغي أن تكونه. فكر في معنى الحرية بهذا الشكل. وعلى فكرة التعريف ده ممكن الشباب يعترض عليه، لكن أعتقد أن أي فكر يعني شوية قاري في الفلسفة هيحترم التعريف ده، مش هيتضايق منه، لأنه في أشكال كتيرة بهذا المعنى، يمكن مش بنفس الصياغة، لكن مفكرين كتير صاغوا المعنى الحقيقي للحرية بهذا المعنى، أنك في النهاية تكون لديك القدرة، مش أنك تعمل اللي نفسك فيه، لكن لديك القدرة أن تفعل ما يجب أن تفعله وأنت تعلم ما يجب أن تفعله. لكن كمان الأهم، لديك القدرة أن تكون الشخص الذي يجب أن تكون، وده يستلزم أن نعرف هو أنا مين علشان أكون من ينبغي أن أكون، ويستلزم أنه خطة تقودني من خلال يعني زوارق الحياة ومصاعبها علشان أكون الشخص الذي أكون. رومية 8 بيقول كده، رومية 8 بيقول لك أن في المسيحية، لو أنت في المسيح، في إمكانية أن تفعل ما يجب أن تفعله وأن تكون من يجب أن تكون. دي خلاصة الحل المسيحي. عشان كده أشوف أن رومية 8 يقدم فعلا مش بس نظريا ما هي الحرية الحقيقية، ممكن أي فيلسوف يقول الكلام ده، لكن بيديني القوة على أني أكون حرا فعلا، حرية حقيقية. رومية 8 بيقول الحرية الحقيقية مش نظرية لكن واقع ممكن تعيشه. وأنا أعتقد أن بولس هو بيكتب الكلام ده كان في حالة من الاستمتاع التام، وهو يقابل بين الإعلان المسيحي وبين ما قرأه في فلسفة الرواقيين أو الأبيقوريين اللي سمعنا عنهم، أو وهو يقابل هذا بوضعه الشخصي كيهودي تقي تحت الناموس. أوضح الجملة الأخيرة دي. لو تذكر بولس ما درسه عن الفلسفة الأبيقورية، الحرية في نظرهم أن تفعل ما يمتعك، استمتع. وهو في رومية واحد كتب لنا عن الديتيريوريشن، عن التدهور المرعب اللي حصل في الجنس البشري لأنهم مشوا وراء شهواته. أسلمهم الله، أسلمهم الله ثلاث مرات في شهوات قلوبهم. تعرف لإيه؟ لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. عندما استسلموا، وكان في ذهنه الأبيقوريين اللي استسلموا للرغبة، دمروا الإنسان وخلوا الإنسان زي الحيوان، وصل بهم في الآخر أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. لقد فقدوا أي إمكانية منطقية لاستحسان ما ينبغي استحسان، أو لمعرفة ما يجب أن يفعل. الكلمة أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، كلمة مرفوض ذهن غير قادر على الاستحسان لمعرفة ما يجب أن يفعل. فعشان كده بقوا بلا حنو، بلا عهد، بلا رضا، بلا فهم، ثالبين، متعظمين، متكبرين، غير طائعين للوالدين. سمى بقى لقد حدث تدهور في إنسانية الإنسان، بحيث أنه فقد أكتر شيء يميزه ككائن أخلاقي أنه يعرف ما يجب أن يفعل. وده اللي بنشوفه النهاردة. إحنا النهاردة بنصارع مع الشباب أحياناً لأنهم معترضين على ما يجب أن يفعل، لأنه ليه ده يجب أن يفعل؟ فقدوا القدرة على الاستحسان. بولس شايف الإنقاذ الإلهي بالمقابلة مع الفلسفة الأبيقورية. لكن كمان وهو بيكتب عن الألم في الجزء الثاني اللي ذكرته من عدد 17 لعدد 28، أعتقد أنه كان بيتذكر الفلسفة الرواقية، والفلسفة الرواقية كانت تبنى على الخوف من الألم والتخلص من هذا الخوف من الألم، زي ما سمعنا من حسام، باحتضان الألم أو بالتعامل القدري مع الألم. ودي فلسفة بائسة، بائسة تقود الإنسان لحالة من التشاؤم. نفاجأ أن بولس بيقدم طرح مسيحي للتعامل مع الألم في منتهى الرقي والروعة والمجد، اللي يخلي الواحد في الآخر يعني فعلا قادر يشكر ربنا على الألم، وشايف أنه هو أقوى من الألم بشكل بديع. ومش بعيد كان بيقابل هذا بالفلسفة الرواقية ويشوف قدي نعمة الله رفعته. لكن لو ساب الأمم وراح يقابل الكلام ده بوضعه كيهودي، وهو كان متقدما على أطرابه في جنسه وكان حقيقي غيور ومتقدم، ويقابل، خد مثلا مسألة الحرية من الشهوة، اقرأ رومية 7 وهو يسجل الصراع المرعب كيهودي تقي تحت الناموس. كتب قال إيه؟ حد فكر؟ قال ويحي أنا الإنسان الشقي، كل ما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر عندي. مش لأني بلا ناموس، أو مش لأني رافض الناموس، بالعكس، بالعكس أنا أحب الناموس واحترم الناموس وعايز أطيع الناموس، لكن كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر عندي. لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. وبعدين رح كاتب حاجة غريبة جدا، قال إن الناموس لما جه زود المشكلة محلهاش، لأنه قبلما جاء الناموس، اسمع، كانت الشهوة أو الخطية ميتة، لكن لما جاء الناموس أو الوصية عاشت الخطية. اكتشفت إن أنا فيا طبع ردي، الحاجة جوايا نايمة، لكن لما يقول لي ما تعملهاش ألاقي روحي عايز أعملها. فوجدت الوصية التي هي للحياة هي نفسها لي للموت. الوصية جاية تقول لي ما تعملش عشان تحيا، فوجئت إنها لما بتقول لي ما تعملش اللي ما كنتش بفكر أعمله أعمله لكي أموت. فيقول فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشا، لكن لتظهر الخطية خاطئة جدا بالوصية. طب نعمل إيه في المصيبة دي؟ الويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني؟ مين يخرجني؟ Who can deliver me out؟ مين يطلعني من البلوى دي؟ وراح مجاوب وقال أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، هطلع بيسوع، يسوع أوجد حل. لكن من الجانب الثاني كيهودي تقي عاشوا على رجاء أن المسيح سيخلصهم من الألم، لكن كانوا دايما في رجاء مماطل يمرض القلب، عاشوا طول عمرهم متألمين. فكان لديه أيضا كيهودي مشكلة كبيرة مع الألم، وخصوصا أنه الناموس كان بيقول أنت لو ربنا راضي عنك ما تتألمش، وهم طول عمرهم عايشين فألم. فبالإضافة للألام الجسدية والنفسية كان عندهم وجع روحي وألم روحي بسبب أنهم عارفين أنه أكيد ربنا غضبان عليهم. قاعد بيقابل ده بوضعه المسيح الآن في تعامله مع الرغبة وفي تعامله مع الألم. لكن القمة بقى، ويا ترى هل أنا مخلوق عبثاً؟ هل أنا قشة في مهب الريح؟ هل أنا رقم أضيف لملايين الأشخاص في هذه الحياة؟ هل معمول حسابي في هذه الحياة؟ وهل هناك من رسم لي خطة لكي أكون ما يجب أن أكونه؟ وإذا كانت هناك خطة وهناك غرض، فكيف وأنا العاجز المحدود أن أكتشف الغرض؟ ومن أين القوة التي أسعى بها نحو الغرض؟ وكيف أحقق هذا الغرض؟ وفوجئنا أحبائي أن بولس بيقول المسيح يجلس الآن على العرش بكل قوته وإمكانياته، وليس له إلا عمل واحد يشفع فينا. هنا مش بمعنى يتوسل إلينا أبدا، لكن الكلمة يشفع فينا في رومية 8 الترجمة الدقيقة ليها مقاول متعهد، مقاول متعهد. المقاول اللي بيستلم من المهندس الخطة، الديزاين، الرسم، وياخد منه الريسورسز، الإمكانيات، ويروح يعمل إيه؟ ينفذ المشروع. كأنه بيقول الله أحبنا وقصد لنا شيئا عظيما لنحققه في هذه الحياة. سلم الخطة ليسوع، وسلم الريسورسز ليسوع، ويسوع الآن يتعهدنا لكي يتمم فينا قصد الله بمصادر الله. ولن توجد قوة لا في السماء ولا في الأرض تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. وهو بيفكر في دي كأنه بيتساءل، وما هي إمكانيات المسيح التي تجعله قادر أن يفعل فينا هذا؟ قال المسيح الذي مات بل بالحري قام، الذي هو أيضا عن يمين الله الذي يشفع فينا. كأنه عايز يقول من فرط حبه لي مات، ومن عظمة قدرته قام، ومن روعة مجده جلس عن يمين الله. وهو بهذا الحب وبهذه القدرة وبهذه العظمة ما وراهوش شغلانة إلا أنه يتمم قصد الله فيا. فمن سيفصلنا عن محبة المسيح؟ وابتدى بقى يعدد، ما فيش حاجة هتقدر تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح من نحونا. يعني هطلع من الدنيا متمم القصد، متممه غصبا عن عين إبليس وعن رجالة إبليس وعن الظروف وعن مش عشان أنا جدع ولا أنا جامد، لكن لأن المسيح يجلس على العرش، ولأن الجالس على العرش هو شفيعي، ولأن شفيعي أحبني حتى الموت وقام وقهر الموت وجلس في قمة المجد، فهو قادر على أن يتمم مقاصد محبة الله فيا. هذا باختصار الطرح الذي يطرحه بولس لمن صار في المسيح. ده كده in a nutshell يعني بسرعة، لكن خليني أحاول أوريكم إزاي الكلام ده موجود في النص اللي احنا بنقراه دايما واللي قدامنا في رومية 8. بدأ من عدد 1 ل16 بقضية الخطية. وبدأها بالكلمة إذن لا شيء من الدينونة الآن، وهيجاوب على الموضوع بالطريقة دي من عدد 1-4. هو بيقول لا توجد دينونة على المسيح الآن، لأن المسيح دان خلص مشكلته مع الخطية. طبعا الكلام ده غريب شوية، يعني أنا يتهيألي ناس بتسمع الكلام ده تقول يا على الكبرياء يا جماعة، طب هنعمل إيه؟ هو ده الكتاب المقدس، خلاص مشكلتك مع الخطية خلصت. طبعا مش معناه أنه معلناش جهاد، هنشوف إيه معنى الجهاد، بس لازم تكون فاهم ماذا يقدم الإنجيل. إذا لا شيء من الدينونة الآن مش هناك، خلاص خلصت. لما يقول لا شيء من الدينونة الآن، يبقى موقفك مع الخطية خلص. خلص إمتى؟ خلص في صليب المسيح، دان خلاص. ليه بقى؟ اشرح لي الميكانيزمات، اشرح، فاهمني، اقنعني، انا عايز اقتنع. يا بولس وانت رجل المنطق والتحليل، اقنعني انه انا مشكلتي مع الخطيه، مش الخطيه دي زلتني وزلت اهلي وزلت اللي جابوني وزلت العالم كله، والخطيه عماله تزل في الناس، وانت جاي تقول لي ببساطه انه موضوعك مع الخطيه خلصان. ايوه يا خلصان. وانا عايز اقول لك على حاجه، فهمني في اللي هقوله ده، انت مش هتقدر تعيش حر من الخطيه الا اذا ادركت ان مشكلتك مع الخطيه اتحلت. الناس عايزة العكس، الناس عايزة تتحرر من الخطية علشان توصل في النهاية وتقول مشكلتي مع الخطية خلص. ده ضد تماما تعليم الإنجيل. الإنجيل يقولك ابدأ من ان المشكلة مع الخطية خلاص دان اتحلت، وهو ده اللي هيديك الفرح والقوة انك تتحرر من الخطية. لكن طول ما انت شايف انك عبد مستعبد والخطية على دماغك والخطية ليها دينونة، انت عمرك ما هتبقى حر وفرحان. ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرارا، ولما تنال الحريه هتقدر تعيش هذه الحريه الحقيقيه. فبداها بالقول انه لا شيء من الدينونه، يعني المسيح خلص مشكلته مع الخطيه ودلوقتي منطلق لاشياء ثانيه. طيب طبعا برضو عشان ما حدش يفهمني غلط، لما اقول المسيح خلص مشكلته مع الخطيه مش معناه انه هيقع في الخطايا وبيحزن وبيتضايق، بس أوضح يعني إيه خلص مشكلته مع الخطية وإيه دور الجهاد في الحياة هنا. لكن أقسم الجزء ده، أو أقدر أقسم الجزء ده لأربع أجزاء، من عدد 1-4. لا شيء من الدينونة، دينونة الخطية على المسيح، لأنه قد حدث تحول نوعي في المسيح إذ قد صار في المسيح، يعني بقي فيه نوعية جديدة من البشر الله ما بيدنهاش. لكن كمان في الروح من عدد 5-9، النص الأول من عدد 9، لأنه حدث تحول فكري وقلبي داخل المسيحي، فبقي المسيحي، اسمعني، مش بس في المسيح لكن كمان بقي في الروح. فالمسيحي في المسيح وكمان في الروح، وأكيد في الروح بسبب أنه في المسيح. لكن كمان في تحول شامل، مش بس قضائي ونوعي و لا، ده حتى الجسم نفسه هيتغير، وده من عدد 9-11. وهنا بيتكلم عن مش في المسيح ولا في الروح، لكن الروح فينا. ممكن تفكر في 3 كلمات دول أو قولهم: في المسيح، في الروح، الروح فينا. 3 دول بتوعك، من حقك. فهمتهم معايا دلوقتي خير وبركة، ما فهمتهمش روح بيهم، بس دايما فكر نفسك بيهم. قول أنا في المسيح، أنا في الروح، والروح فيا. اللي فهموا منهم ولا حاجة مش مشكلة، بس على الأقل تبقى عارف إيه الرصيد بتاعك وإيه الممتلكات بتاعتك وفهمها على مهلك، اقعد فكر فيها، لكن على الأقل تبقى عارف إن ده من حقك. نمرة 4، مسؤولياتنا تجاه هذا الوضع الجديد، وده اللي هتكلم فيه عن الجهاد شوية. خلينا أخذ واحدة واحدة فيهم. المسيح حر من الخطية، وبقول إنه في تحول نوعي، لقد صرنا في المسيح. إيه التحول النوعي؟ فاكرين لما اتكلمت عن التبرير في أول ليلة؟ فاكرين؟ قلت فيه كم نوع من التبرير؟ في نوع أنتوا جبتوه من عندكم وبقولولي عليه، ثلاثة: تبرير بالدم، تبرير بالموت، تبرير بالحياة. تبرير بدم المسيح من الذنوب، من الأثام. دم يسوع طهرني من كل خطيئة. يعني إيه دم يسوع طهرني من كل خطيئة؟ الأخطاء اللي أنا عملتها واللي كان المفروض أتعاقب عليها، يسوع اتعاقب عليها بالنيابة عني، خلصت صفحاتي. يعني لو عندك في صفحة كريدت وصفحة ديبت، خلاص اتصفر، اتصفر الحساب بتاعك، اتصفر، فما عليكش أجرة للخطايا اللي انت عملتها، لأن حبيبي يسوع حملها عني. هو حمل خطايانا في جسده على الخشب، ده كلام الرسول بطرس كمان. طيب خلاص، الحمد لله أنا قضيتي خلصانة دلوقتي، أنا معليش ديون، بس أنا بني آدم. وواضح أن ربنا عنده مشكلة مع البني آدم. ليه؟ لأنه ابن آدم، وآدم مزعله، وابن آدم شبه أبوه. فهو إنجاز لي أقول بصراحة، وصل أنه عنده شيء في نفسه من ناحية الصنف ده. ليه يا رب؟ مش أنت حنان وطيب ورحيم؟ قلت طبعا حبيبي أنا حنان وطيب ورحيم، بس الصنف ده أعوج، الصنف ده أعوج، خلاص مولود أعوج. لو حد عنده أي مشكلة مع الفكرة دي إن الإنسان مولود أعوج، يبقى مخلفش. لكن أي حد خلف ورب عيال يعرف إنه المولود من البطن أعوج. يقول له: علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا. يعني يقول لأ وبعدين يفكر، أعوج. فالإنسان أعوج. فربنا بيقول أنا عايز أعدله. وواضح جدا أنه البني آدم ملهوش علاج الحقيقة. فيعمل إيه ربنا؟ يروح قاطعني من آدم ويحطني في المسيح. وده اللي سميناه التبرير بالموت. مرة عملت تشبيه زمان عشان أوصل به الفرق ما بين التبرير بالدم وبالموت وبالحياة. التشبيه ده عملته غالباً سنة 2003 لما سمعت الوعظة دي، لأنه كانت أمريكا غزت العراق ساعتها. ومع تحفظي على القصة المؤلمة السياسية، مش موضوعنا، لكن بتخيل أنه كان في واحد في السجن عراقي بسبب أن عليه ديون كتير، لكن في واحد أمريكاني شفق عليه، حبه، حب يطلعه من السجن. عشان يطلعه من السجن لازم يعمل إيه؟ يدفع. فرح دافع كل الحساب وطلع من السجن وماشي، بس لسه كئيب وتعيس. فقوله: يا راجل أنا دفعت ديونك، أنت ليه لسه كئيب وتعيس؟ قال له: ما أنا شبهة، ما أنا خريج سجون، ما أنا كل ما اتحرك في الشارع بيبصولي على إني خارج سجون، فأنا شكلي كده، أنا تعبان بصراحة، أنا تعبان. وبعدين خبيش عليك، كل ما آجي أروح بلد أسافر، أول ما يبصوا في الباسبور بتاعي ويلاقوه عراقي يقولوا: ركن أنت هنا على جنب. فأنا حتى جنسيتي ووضعي كله أنا واضح كده غلط على بعض، اللي ولا يهمك. وعرف الراجل ده بطريقة ما ياخده ويحجره أمريكا ويغير له باسبوره ويغير له الورق بتاعه، وبقي دلوقتي مش بس ديونه خلصت، لكن خلص كمان من جنسيته وماضيه وكل حاجة، وبقي معاه باسبور أمريكان. أعتقد أن الوضع كده ممتاز. بس الحقيقة لما يجي يتكلم يقول: شاكو ماكو شنو، فعلى طول وسط الأمريكان يتفهم أنه هو عراقي، وحياته وأخلاقه برضو لسه عراق، وشكله برضو لسه عراق، فبقي مكتئب برضو. مالك يا عمي؟ مش غيرنا لك ديونك وسدناها، جنسيتك وقطعناك منها وخلصناك منها، أوراقك وبقيت مختلفة. يقول له: بس أنا لسه عراقي، أنا لسه حياتي حياة شخص عراقي، وأنا عايز أعيش حر من كل ده. معرفش بقى إزاي يديله شعر أصفر وعينين زرقاء ويخليه يتكلم إنجليش كويس. أعتقد أن دي صعبة، أنه يديله حياة أمريكاني. التشبيه ده قلته 2003، مع كل احترامي للعراق ممكن طبقه على أي جنسية أخرى، لكن أعتقد أنه ممكن يصور لك الفكرة أنه إحنا أمام الله علينا ذنوب محتاجين سد للذنوب، وعندنا انتماء مؤلم محتاجين أن إحنا نتخلص منه، لكن كيف يمكن أن يكون لنا نوع الحياة التي تجعلنا مقبولين أمام الله؟ ولما أقول مقبولين يعني صالحين للعلاقة معه، صالحين لمصادقته، صالحين أنه أحبه واستقبل حبه. لهذا التبرير المسيحي يقوم على ثلاثة أرجل أو يقوم على ثلاثة أعمدة. بدم المسيح رومية 5:9 خلصني من ذنوبي، رومية 6:7 قطعني من آدم فخلصني من انتمائي، لكن رومية 5:18 أعطاني حياة المسيح. وقريب جدا بقى هيديني الشعر الأصفر والعينين الخضراء، لا مش شعر أصفر وعينين خضراء، هيديني يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدي، يعني هيخليني شبه فيزيكالي شبه المسيح، فبقى من جوه مسيحي ومن بره كمان مسيح. هذه عملية التبرير. إذا أنا فهمت هذا وآمنت به وابتديت أعيشه على إنه واقع مستحيل الدينونة تخطر على بالك، هتقول لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. هيدين على إيه؟ ذنوبه خلصت، انتماءه خلصت منه، حياة محترمة وموجودة، فلما يشوفني يحضني، لما يشوفني يشم ريحتي يلاقيها حلوة، لما يشوفني يتبسط بيا لأني في المسيح. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. هذه القصة التي حدثت في صليب المسيح ولا نستطيع أن نفهم أبعادها أبدا. كان هناك الله يجري هذا العمل العظيم ويقطعني من آدم ويطعمني في المسيح ويتحدني بالمسيح. إذن لا شيء من الدينونة الآن، شايفين النص؟ على الذين هم في المسيح يسوع. لكن بيشرح أكثر الميكانيزم وبقول يا جماعة أوعى تفهم أنه الكلام ده كلام قضائي دون أن يكون كلام عملي. يعني إيه؟ يعني ربنا يبص عليا فيقول الولد ده حط ثقته في المسيح فهو حلو، بس هو في الحقيقة هو مش حلو، بس عشان هو في المسيح أنا هعتبره حلو. حد فهم كلامي كده اللي أنا قلته من شوية؟ فاهمين الفكرة دي؟ يعني بص خلينا عمليين، والحق هو مش حلو، بس عشان خاطر هو في المسيح أنا هشوفه إيه؟ هشوفه حلو. عارفين زي لما إيه مثلا تقعد تشكي من واحد أخ ليك لحد تاني من الوعاظ وتقول له ده مطلع عيني، ده أذاني، ده بهدني، فيقول لك شوفه في المسيح، شوفه في المسيح. فأروح بقى أبص عليه كده وأشوف الغلب كله وبعدين أقول إيه؟ لا بس هو حلو برضو عشان هو في المسيح. فاهم يعني؟ يعني ابلع ابلع علشان هو. هل الله بيعمل معانا كده؟ لا لا لا لا لا لا، هناك تغيير على أرض الواقع قد حدث فعلا، وده اللي بولس بيقوله في العدد اللي جاي. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. يعني إيه الآية دي؟ الحياة في المسيح يسوع، ابدأ بفي المسيح، وده اللي احنا شفناها في عدد 1. في عدد 2 ابدأ بكلمة في المسيح. أنا في المسيح نلت حياة جديدة، الحياة الجديدة التي لي في المسيح مصدرها الروح القدس الذي سكن فيا، والروح القدس الذي سكن فيا له ناموس، له قوة عمل نافذة، فيبقى ناموس روح الحياة في المسيح يسوع. الناموس له قوة، الناموس له قوة، مش القوة في الناموس نفسه، لكن في القوة في الروح الذي يظهر قوته في شكل ناموس. معلش صعبة دي. كلنا بنعرف قانون الجاذبية. حافظين المعادلة بتاعت قانون الجاذبية. الكتلة في مربع سرعة الضوء مش عارف تساوي. في قانون للجاذبية. هل القانون ده كمعادلة له قوة في ذاته؟ لا. لكن لأن في حاجة اسمها الجاذبية لكنها تظهر فاعليتها دائماً بشكل ثابت بنسميه قانون الجاذبية. ماشي الكلام؟ مش ماشي سيبك منها. بس خلي بالكم من الترتيب ده. أنا في المسيح هذا ليس مقام على الورق لكن لقد صارت في حياة روحية جديدة. الحياة في المسيح يسوع نبعها الروح وعشان كده هو اسمه روح الحياة في المسيح. بس روح الحياة في المسيح يظهر قوته في شكل قانون ثابت. هذا القانون الثابت اللي هو قوة روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت. إزاي؟ هقولك تشبيه وهتفهمي بقى. تشبيه بقوله كتير. بقول تخيل إنه في مغناطيس كهربائي ضخم في السقف. مغناطيس كهربائي حطيت أون فترى سارة في التيار الكهربائي فبقي بيفرش تحته مجال بنسميه مجال مغناطيس. لو في قطعة حديد ضخمة موجودة في هذا المجال ما كناش قادرين نشيلها إطلاقا إيه اللي هيحصل لها دلوقتي؟ هتطير وتطلع لفوق. عارفوا هي طالعة لفوق هتغني تقول إيه؟ إن ناموس المغناطيسية الكهربائية قد أعتقني من ناموس الجاذبية الأرضية. صح؟ حصل ولا ما حصلش؟ الخطية الساكنة فيا كآدمي كان لها قوة مرعبة تعمل في شكل ثابت تجذبني دائما للموت. هنفهم يعني إيه موت؟ موت يعني قلة الأدب. موت يعني كل شيء بشع. موت يعني تاخد والحياة هي أن تفيض. الموت كل ما تمارسه بالاستقلال عن الله يوم تأكل منها موتا تموت. كان ناموس الخطية اسمه ناموس الخطية والموت ما بيجيبش غير موت. أنت ما بتطلعش غير موت. تعيش موت. تعيش علشان تطلع موت. وهنشوف ان الكلمتين دول موجودين. تعيش تموت وتعيش تحيا دي حاجة تانية. فانت عايش علشان تموت. لكن ناموس الخطية والموت اللي حصل ان انا اتحررت منه لاني نلت نوع حياة بالروح القدس اللي ليه ناموس بيشتغل في صورة قوية ثابتة بتحررني من ناموس الخطية والموت. فأنا لا شيء من الدينونة مش عشان ربنا طيب ولا معلش هو في المسيح هنغمض عينينا. لا، لأنه حصل تحرير واقعي. ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت. طبعا هنا في حتة عملية ما أقدرش أسيبها. قطعة الحديد التقيلة علشان تطير لفوق وتغني الأغنية دي في شرط واحد بس، لازم تكون في مجال عمل المغناطيس. طول ما انت حاطط روحك في مجال عمل الروح القدس انت طاير لفوق وتقدر تغني وتقول ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت. ابعد عن مجال عمل الروح القدس. انت لسه في المسيح وفيك حياة المسيح وفيك روح الحياة في المسيح يسوع وروح الحياة ما غيرش قانونه بس انت بعيد عن مجال عمله. يبقى المطلوب منك كجهاد روحي انك تعمل ايه؟ جهاد روحي انتزع الخطية مني. لا عبيط، مش هيحصل، مش هيحصل خالص، كان غيرك اشطر. اعمل ايه علشان اتخلص من الخطية؟ احارب الخطية. نو يا حبيب مش هتقدر خلاص، دي مش شغلتك، ما تقدرش عليها. انقع نفسك في مجال عمل الروح القدس وهنا يأتي السؤال، وما هو مجال عمل الروح القدس؟ جلسة زي دي هي مجال عمل الروح القدس. لما أسمع كلمة الله وأفهمها، لما أقعد مع أخواتي المؤمنين زي ما كان أندرو بيعلمنا ونحاول أن احنا نتشارك ونشارك حياتنا بعضنا ببعض، لما أعترف بأخطائي للرب وأتحرر من أثقال، لما أعترف بأخطائي لأخواتي، لما أعرف نفسي وحقيقتها وأقول له يا رب خلصني من وجعي وخطئي وفشلي، لما أقرأ كلمة الله وأقعد معاها، بص أعتقد أنه ما فيش حد لي علاقة بالمسيح إلا ومع الأيام قدر يعرف كويس الحتت اللي بيبقى فيها الروح القدس بيبقى شغال، وإيه الحتت اللي بيروحها والروح القدس بيفصل. مش بتحس كده؟ مش بتحس إنك فاصل؟ على فكرة لو مش بتحس بالفصل ده فأنت البعيد ما عندكش إحساس. لو أنت مسيحي حقيقي، لو أنت مسيحي حقيقي هتقدر على طول تلقط أنه أول ما دخلنا في القصة دي أنت عملت إيه؟ فاصل. والشطارة أنك بسرعة تلحق روحك وترجع تاني لمجال عمل الروح القدس. ما أحلى الروح القدس، ما أروع الله الروح القدس، كم أحب قوته، ما أجمله. يقول إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. اسلكوا بالروح. فاكرين الآية دي غلطية 5؟ اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. يعني لا تكملوها، يعني الشهوة موجودة بس القوة بتاعتها راحت، لأن في ناموس تاني أقوى منها. الحل لم يأتي منا، لكنه أتى من روح الله القدوس الساكن فينا، وهو يريدنا دائما أن نكون في مجال عمله. ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس، ناموس موسى بقى عاجزا عن اللي خلانا نشوف بولس بيصرخ في رومية 7، ما كان عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. القصة اللي حدثت في صليب المسيح، عدد 4، لكي يتم حكم الناموس فيه. ايه حكم الناموس؟ الناموس قال لا تشتهي، كده هقدر ما اشتهيش. الناموس قال لي لا تشتهي، لكن ما ادانيش القوة اني لا اشتهي. ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس. مطلب الناموس العادل هو الناموس لما بيقول لا تشتهي، عنده حق ولا ما عندوش؟ خدوا بالكم، فرانسيس شيفر كاتب المسيح العظيم قال ما فيش وصية بتكسرها قبل ما تكون كسرت وصية لا تشتهي، معناها آخر واحدة في الوصايا 10، بس فكر في 9 اللي قبليها، كل الوصايا بتكسرها قبليها بتكون كسرت لا تشتهي، وعشان كده بولس انتقاها في رومية 7. كيف يتم مطلب الناموس العادل؟ حدث لكي يتم حكم الناموس فينا. بعدين يقول نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ده يدخلنا في الجزء الثاني، ايه بقى حسب الجسد؟ شرح لنا يا بولس، شرح لنا الحقيقة. يقول الكلمات الآتية، فإن الذين هم، لأنه توقع أن احنا يعني حسب الجسد يعني حسب الروح. قال بص حسب الجسد وحسب الروح، الدماغ اللي انت عايش بيها، في دماغ حسب الجسد وفي دماغ حسب الروح. جبت منين أنا كلمة دماغ؟ اهتمام. كلمة اهتمام دي يعني عقل، الكلمة اليونانية طريق التفكير. خلينا أقول الأوبريتنج سيستم بتاعك، التركيبة العقلية اللي بتمشي، يا إما التركيبة العقلية دي تكون حسب الجسد يا إما تكون حسب الروح. إحنا كلنا تولدنا وتربينا وكنا في مجتمعاتنا وعائلتنا بتتعمل لنا تركيبة عقلية حسب الجسد. طيب أنت لما جيت للمسيح فجأة كده حطيت راسك تحت الحنفية، راح توقع التركيبة دي وتحطل لك تركيبة جديدة في المعمودية، يعني يا ريت. لكن يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد، اشتغل على دماغك، الله يطول عمرك. دماغك بايظة، مش كلها أكيد، بس في شوية مبادئ متركبين من الناحية دي. مثلا القيمة هي في العيلة، القيمة هي في المال، القيمة هي في الجمال، الرابح هو من يأخذ. كل دي مبادئ اتغلغلت فينا وكونت عقلنا، الأوبريتنج سيستم بتاعنا. محتاجين بقى تعليم ومؤتمرات ودعك دماغ بعضنا في بعض علشان نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا. وده مسؤولية تانية عملية علينا، لأنه بيقول الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، يعني بما للجسد يفكرون، بيفكروا بطريقة جسدية، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لأن اهتمام الجسد يعني منهج تفكير الجسد هو موت، يقودك إلى الموت، هتعيش عيشة موت. مرات كده أتأمل حياة شخص ويكون حتى حاجة كبيرة وبينجز في الدنيا واسم كبير، بس فعلا لما أقعد أسمع تاريخه بحكم شغلي ساعات يحكي يحكي يحكي، أقول يا خلاصة كل الحياة دي موت موت. ولما أسمع حياة يسوع أقول خلاصة الحياة دي حياة حياة، شجرة حياة، هو يسوع شجرة الحياة. اهتمام الجسد المنهج اللي بتفكر به يجيب موت، لكن اهتمام الروح حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. اسمع العبارة دي، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح. يبقى كنا من شوية في المسيح ودلوقتي طلعنا في الروح، وفي المسيح نقدر نختبر قوة الحياة الجديدة بناموسها الفاعل، وفي الروح نقدر نجدد أذهاننا ونتغير إلى تلك الصورة عينها كما من الرب الروح. لكن مش بس إحنا في المسيح وإحنا في الروح، ده الروح كمان فينا. فيقول العبارة دي، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح. إن هنا ترجمها مدام روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. خدتوا بالكم غير اسم الروح إلى روح الله ثم إلى روح المسيح. هو الروح كابيتال اس، هو الروح، وهو روح الله، لكن هو كمان روح المسيح. وبعدين وصل لحتة إنه الروح فينا، إن كان روح الله ساكنا فيكم. بعدين يقول لكن إن كان أحد ليس له، ما يقولش روح الله، لكن روح المسيح، فذلك ليس للمسيح، يعني ده مش تبع المسيح. وبعدين يقول وإن كان مش الروح فيكم ولا روح الله ولا روح المسيح لكن المسيح. وكأنه عايز يقول إن غرض سكن الروح فيك إنه يخلق فيك حياة المسيح، فيبقى المسيح فيكم وإن كان المسيح فيكم. اسمع عن الترجمة الدقيقة للآية دي، إذا أنا قربت منك وشفت المسيح فيك هستنتج استنتاجين، أقول ياس المسيح طالع فيها لأن فيها اتنين سكان، فيها الروح ساكن وفيها الخطية ساكنة. الخطية مش انتزعت، لا، الخطية ساكنة في البادي بتاعنا لسه موجودة، بس مش بس الخطية ساكنة لكن كمان الروح ساكن. فأنا جوايا الاتنين سكان دول. اسمع بيقول ايه، إن كان المسيح فيكم فالجسد، وهنا جاب كلمة في اليوناني سوما يعني البادي، ميت بسبب الخطية، يعني البادي بتاعنا عمال يموت بسبب الخطية، بس الروح بتاعتنا عمالة تحيا بسبب البر اللي احنا تبررنا بيه. وده تقدر تشوفه تشخيص دقيق لحالتك، اني اعاني الشيخوخة وتحلل الجسم، لكن شيء غريب ان في حاجة ماشية خلف خلاف، اشيخ من الخارج وازداد شبابا من الداخل. ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، فيصبح جسمي الخارجي يتحلل لكن روحي في الداخل تتجدد وتحيا. فالجسد يموت بسبب الجسم، يموت بسبب الخطية، لكن أرواحكم تحيا بسبب البر، البر الذي اتسقنا معه وصرنا فيه. لكن في خبر رائع بقى، طب والجسم ده يعني غلبان ملوش نصيب في الكعكة دي؟ ليه نصيب؟ بص الآية اللي بعديها، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. دي عايزة هللويا لو بتعرف تقول هللويا. يعني روح الله اللي قعد يدفق حياة في روحك في لحظة مجيء المسيح هيطلق نفس الحياة في جسمك، فتبقى من جوه حي بروحك ويحييلك كمان جسدك، وتبقى من جوه مسيحي وكمان جسمك من بره. فاكرين حكاية العينين الخضراء وشعر الراس والكلام الفاضي ده؟ لا، هيبقى من بره كمان جسمي جسم مسيحي. متى أراه؟ متى أراه؟ لا أعرف متى، لكني أعرف شيئا أكيدا، أني عندما أراه سأكون مثله، لأنني سأراه كما هو. ما أروع هذا الرجاء، إن روحي الآن تتغير لتكون شبهه، لكن لي رجاء أن جسمي أيضا الذي يتحلل أو ربما أخلعه ويوضع في القبر ويتحلل، لكن تظل عيناه على ذرات هذا الجسم، وفي لحظة القيامة يقيم روح الله يقيم جسم. هل روح الله يستطيع أن يفعل هذا؟ نعم نعم يستطيع. قال له تنبأ يا ابن آدم هل تحيا هذه العظام؟ عندما جاء الروح قامت العظام جيشا عظيما. سيأتي الروح على ذرات جسدي وهي في القبر، أو يأتي الروح على ذرات جسدي وأنا بعد حي. فنحن الأحياء نتغير والأموات في المسيح يقومون. هذا هو العمل الأخير أو الخدمة الأخيرة التي سيزديها لنا الروح القدس، يحيي أجسادنا المائتة أيضا بروحه الساكن فينا. ما هي مسؤوليتنا تجاه هذا الأمر العظيم؟ مسؤوليتنا في الأعداد من 12 ل 16، إذن أيها الإخوة نحن مديونون ليس للجسد، الجسد هنا ساركس يعني الطبيعة الخاطئة اللي فينا، وده تعبير من تعبيرات بولس الرسول زي ما قرناها من شوية بس أنا موقفتش قدامها. الذين هم حسب الجسد يهتمون، الذين هم بحسب الروح فبما للروح يهتمون. كلمة الجسد في مقابلة مع الروح القدس، بعكس العبارة اللي فاتت كان الجسم والروح الإنسانية. فهنا إن عشتم حسب الجسد ستموتون. أيها الأخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون. يعني إيه؟ ستسمعي يا بنتي وستسمعي يا أختي، ستسمع يا ابني وستسمع يا أخي نداءات الجسد من داخلك يعلو صوتها ليطلب منك أن تعمل أو أن لا تعمل. أصرخ في وجهه وقل له لست مديونا لك، قد قطع الله علاقتي بك، أنا am not accountable anymore علشان أسمع لك كلام، أنت مالكش كلام علي. أقف، أقفي، قول لنداءات الجسد مالكش كلام علي، أنا مش تبعك دلوقتي، أنا مش تبعك، عارفين زمان القصة الشهيرة لما طلع القرار بتحرير العبيد، عبيد كتير قوي مرضوش يخرج، في قرار مكتوب بأسمائهم ملزوق على الحيطة بتاعت المدينة، مجلس المدينة بيقول العبيد دول ينبغي أن يطلقوا أحرار، بس هو جبان عايز اللي تعود عليه، مش قادر يستمتع بحرياته. خلاص لسنا مديونين للجسد لنعيش حسب الجسد. عندما تسمع نداءات الجسد أصرخ في وجهه وقوله لقد صرت حرا، أنا أكبر منك وأعلى منك، أنت مالكش سلطان علي، أصبحت حرا الآن، لن أفعل لن أطيع، لأنه حاطط في ذهني أنه مش يعني عشان خاطر ربنا، وأنا بتغزم الكلمة دي يا جماعة، عشان خاطر ربنا ما تعملوش الخطيئة، لا، لأنكم إن عشتم حسب الجسد هتعيش ميت يا غلبان، هتعيش ميت. نفسك تعيش حياة؟ أرفض أن تعيش بحسب الجسد. إن عشتم حسب الجسد ستموتون، لكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. يعني بالروح تميتون أعمال الجسد؟ فاكرين تشبيه المغناطيس؟ روح اجري بسرعة، ما انت عمال تقول له انت مالكش كلمة علي، انت مالكش كلمة علي، وهتقعد تزعق، ويمكن جوزك يشوفك في المطبخ ويقول دي اتهوست، عمالة تقول حد مالكش كلمة علي، مالكش كلمة علي، ممكن يتصور كده ان فيك علاقة غريبة ولا حاجة، لا ما تقعديش تصرخي كده، لكن بسرعة اهرب الى مجال عمل الروح. اول ما تدخل في مجال عمل الروح بالروح تعملوا ايه؟ تميتون اعمال الجسد. وهنا استعمل بولس ببراعة، أكيد مسوق من الروح القدس، استعمل سوما إنه الجسد تحرك لكن الجسم لم ينفذ ولم يطيع، فتميتون أعمال الجسم، إن الجسم مش هيطيع الجسد لأنك تحت سلطان الروح. اهرب بسرعة، فما تقعدش تقول مش هعمل مش هعمل مش هعمل، لكن بسرعة خد لك يعني أول إكزت واطلع. وعلى فكرة هو ده معنى الآية، يجعل مع التجربة أيضا المنفذ. التجربة هنا ان الجسد عايزك تعمل غلط، اهرب واكيد هتلاقي اكزيت، دايما في اكزيت. ان شاء الله حتى انك ترفع قلبك للرب، تفتح كلمة الله، تكلم حد من اخواتك في التليفون، لانه ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. طب ازاي؟ لان كل الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله. كيف بالروح؟ ان تنقاد بالروح. يعني أنقاد بالروح يعني تسمع صوت الروح القدس في داخلك. تقول آه هو ده، برافو، كويس إنك قلت الكلمة دي. إزاي بقى؟ صدقني ما أعرف، أنا بالعافية تعلمتها الروحي، لكن لازم تتدرب على إنك تنقاد بروح الله. وبعدين استعمل تعبير حلو، الذين ينقادون بروح الله أولئك هم، ما قالش أولاد الله، الأبناء كلمة مختلفة في اليوناني، الناضجين الكبار. فاكرين يوسف لما كان بيشتكي من عدم النضوج؟ احنا محتاجين نضوج روحي. واحدة من أهم الأشياء اللي تميز الناضجين أنهم ينقادون بروح الله. ينقاد بروح الله في كلمة بيقولها. مرة حد مؤمن سمم بدنك بكلمة؟ كتير كتير قوي، صح؟ حد عايز يزود؟ مرة خادم من على المنبر سمم بدنك بكلمة؟ كتير كتير قوي. ليه؟ لأنه لم يكن منقادا بروح الله. إيه ده؟ يعني هو حتى الخادم لو مش منقاد بروح الله يسم البدن؟ لأنه إنسان، إنسان، فممكن برضو يسم البدن. فالأمان والحماية إني أتأدب. فيعني ايه اتادب؟ يعني اتدرب انقاد بروح الله. انا الحقيقه بيهمني موضوع الانقياد بالروح في ثلاث حاجات، الهجره والجواز وايه الثالثه؟ والشغل، برافو عليه. فانا يهمني قوي ان روح الله يرشدني مين اتجوزها، اهاجر ولا ما هاجرش، والشغل اللي اختاره. بص حبيب قلبي، طول ما انت حاصر الانقياد بالروح في الحاجات الكبيرة بس عمرك ما هتختبره. إذا لم نتدرب على الانقياد بالروح بصفة عامة سيستحيل علينا الانقياد بالروح في الأمور الكبيرة. طب برضو ساعدني إزاي أنقاد بالروح؟ ألا أقول لك، أنتوا ما خدتوش روح العبودية للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. من فضلكم بلاش نقراها يا أبا الآب. يا أبا الآب يعني يا أبو الآب، طبعا ملهاش دعوة، لكن يا آبا دي كلمة أرامية، وهقول لكم ليه قالها بولس بالأرامية. يعني إزاي ننقاد بروح الله؟ رده غريب جدا، تنقاد بروح الله؟ قال لأنكم ما خدتوش روح العبودية للخوف. فاكر اليهودي زمان عشان يقرب لله كان يعمل إيه؟ كان يعمل 100 شغلانة يا حبيبي. بلاش اليهودي، الكاهن ده لازم يغسل إيديه في المرحلة ورجله، ولازم يقرب بطريقة معينة. كان عنده خوف أنه يقترب إلى الله. لكن أنتوا لم تأخذوا روح العبودية للخوف من الله. أنت مش محتاج أنك تتوضع علشان تقرب من الله. أنت مش محتاج أنك تعمل شوية طقوس. أنت مش محتاج تروح مشوار. لم تأخذوا روح العبودية للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نعمل إيه؟ نصرخ يا آبا الآب. يعني كيف تنقاد بروح الله؟ أقعد طول الوقت أصرخ قول يا آبا الآب. يعني خلي طول الوقت دلع على أبوك. وبعدين استعمل ليه الكلمة الأرامية؟ بذكاء خارق. لأنه يسوع في كل حياته لما كان يكلم الآب كان بيكلمه كم مرة في اليوم؟ كان يقول في كل حين أفعل ما يرضيه. تعرف لما كان يجي يتكلم، اسمع الآية دي، لأن أبي أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. حبيبي يا يسوع، تخيل لما يجي يتكلم في شركة مع الآب، فالآب يقول له يقول إيه ويقوله إزاي. فيسوع كان طول الوقت بيكلم الآب يقول له إيه بالأرامي، آبا آبا آبا الآب. بعدين يقول يسوع طلع وانتوا مكانه هنا، تقدر تكلم الآب بالضبط زي ما كان يسوع بيكلمه، وقولها بالأرامي، قولها، قول له يا آبا، عشان تفتكر ان دي كلمة مين؟ يسوع. يسوع كان على الأرض بيقول له يا آبا يا آبا يا آبا يا آبا. تعرف اليهود في القرن الأول كانوا يقولوا لا يمكن المسيح ده يكون نبي من عند الله، لأنه بيتكلم عن الله بلغة بيتوتية، بيقول يا آبا الآب، يعني واخد على الله قوي. بولس بيقول لنا إحنا نقدر ناخد على الله ونكلم الله بلغة بيتوتية. عايز تأكل؟ كلم الآب. عايز تخرج مع أصحابك؟ كلم الآب. عايز تشتري؟ عايز تبيع؟ عايز تلبس؟ عايز تتكلم في التليفون؟ عايز تدخل على الإنترنت؟ خلي كل حياتك مع آبا الآب. ويعني هو ما فيش حواجز؟ خلاص انتهت الحواجز، لأنه الحواجز كانت في الناموس. لم تأخذوا روح العبودية للخوف، بل أخذتم روح التبني الذين به نصرخ يا آبا الآب. وأكثر من كده، الروح نفسه كل ما تعمل كده وتقول له يا آبا الآب، الروح هيعمل إيه؟ يا شد يقول لك برافو، أيوة، ما أنت ابنه. كتير قوي يقولوا لي إزاي أنا أستقبل شهادة الروح القدس ليا أني ابن لله علشان أتأكد أني مؤمن؟ أقول له يا عم عيش وكلم الآب، وكل ما تقول له يا آبا الآب وتدخل في علاقة معاه، الروح القدس بيعمل إيه؟ يشهد مع روحك أنك ابن لله. يبدأ بقى الكلام عن الألم. إن كنا أولاد فإننا ورث أيضا، ورثة الله، وورثون مع المسيح. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها اللي هو آدم، لكن هذا كان على الرجاء. لماذا؟ لأن الخليقة نفسها في يوم مستقبل ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. قد أعطانا قيمة جديدة للألم إذ يرينا أننا نتألم معه، نتألم معه. وهذا يعني أن الله الآن إله متألم. أوعوا تفكروا أن الله مش متألم لألمك، الله يتألم ونحن نتألم معه. شيل من مخك الفكرة الغبية بتاعت هو قاعد فوق ما هاري روحه تسبيح الملائكة وأنا مدعوك هنا مع السرطان ولا مع المشكلة بتاعتي وعمال أصرخ له يظهر صوتي وقتي هو مش سمعني. لا، على فكرة دي أفكار غبية. إننا نتألم معه، لكن أعطانا مش بس رؤية جديدة، أعطانا قياس جديد للألم. بيقول إن آلام الزمان الحاضر مهما كانت لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن، مش لنا لكن يستعلن فينا. لكنه أيضا يؤكد لنا أن الألم عارض وليس أصيل في مخطط الله للخليقة. فالخليقة تتألم لأنها أخضعت للبطل من أجل الذي أخضع، في آدم الذي أخضعها، وكما أنه عارض سوف ينتهي. فالخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معنا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح. في مخطط الله الخلاصي خدنا أول أطفة من البركات، الروح. شفتوا الروح عمل معانا ايه في الجزء الاولاني؟ عمل حاجات جامده قوي، مش كده؟ وتعرفوا كل الحاجات دي مجرد الايه؟ الباكوره. لكن التقيل كله جاي بعد كده. فاحنا خدنا باكوره عمل الله الخلاصي، نلنا الروح القدس. لكن نحن الذين لنا باكوره الروح، نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. إحنا أبناء ولا مش أبناء دلوقتي؟ أبناء. وأرينا في أفسس السابقة فعيننا للتبني. ففي تعيين للتبني وفي إجراء للتبني بنوال روح التبني اللي بيه بنصرخ يا أبا الأب، لكن في اكتمال لعملية التبني لما يفدي الجسد ويبقى شبه يسوع. ففداء الجسد وجعله شبه يسوع به تكتمل عملية التبني، لأننا بالرجاء خلصنا. لكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لو كان كل البركات بتاعتنا خدناها فما فيش رجاء، لأن الرجاء معناها أن حاجة لسه هتيجي. لأن ما ينظر أحد كيف يرجوها أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. لكن كمان الروح بيعمل حاجة تاني، يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. عارفين يعني إيه يعين ضعفاتنا؟ يعني يجي يقف جنب ضعفك، الروح يقف جنب ضعفك. طب الحقيقة الحمد لله على السلام، متشكرين قوي، ده أنت روح الله. فما دام أنت روح الله وجيت وقفت جنب ضعفي هتعمل إيه؟ ها؟ هتشيله من على وش الدنيا، ما يبقاش فيه ضعف. لا لا لا لا، يعين ضعفاتنا، يعين ضعفاتنا، مش يشيل ضعفاتنا. عشان كده دايما بكرر وبقول الصلوة دي، يا رب احفظني ضعيفا بقربك. أنا لا أطلب أن تزيل مني ضعفي، فربما ضعفي هو الذي يجعلني أشعر باحتياجي إليك، لكن أرجوك يا رب وأنا ضعيف احفظني بقربك لكي أستمتع بمعونة روحك، لأن الروح يعين ضعفاتنا. إيه الضعفة اللي ذكرها هنا؟ ضعفة الحقيقة في كتير من المؤمنين يقول لا إحنا ما عندناش الكلام ده. إيه الضعف اللي قاله هنا؟ لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. تخيل، تخيل بولس بيقول كده، بس 90% من المؤمنين النهاردة عارفين كويس قوي، عارفين كويس قوي. أنا عارف أنا عايز إيه، أنا عايز أتجوز فلانة وعايز شغلانة الفلانية، وكمان بحب الكلب بتاعي تخلوه لي جنبي، ما تاخدش الكلب، وكمان أنا عايز المبلغ الفلاني السالري بتاعي. أنا عارف أنا عارف أنا عارف. صدقني أنت ما عارف حاجة خالص، وكل ما تلاقي واحد بيصلي وهو حاسس قوي انه هو عارف، تأكد انه هو اجعل. لأن بولس بيقول لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. يعني اقترب إلى الله. بصوا الاقتراب إلى الله على طول يحطك في دور المخلوق أمام الخالق. وأول يا حبيب قلبي ما تتحط قدام الخالق بتحس بمحدوديتك. أنا أعرف أنا كفاية علي أني قدامك، وديني بإن وبتهته ومش عارف أقول إيه. هقول لك على اللي نفسي فيه بس مش عارف هو الصح ولا الغلط. هقول لك على اللي واجعني واللي واجع حبايبي. هقول لك اللي بتمناه واللي بتمناه ليهم. بس انت ابويا وانت عارف اللي انا مش عارفه. انا لست اعلم ما اصلي لاجله كما ينبغي. بس وانت بتعمل الحكايه دي روح الله حواليك يفرح قوي بمنظرك ويقول يا جمال منظرها وهي عماله تتهته وتقول كلام مش عارفاه. يروح داخل في الخط ويبدأ يعمل ايه؟ يئن. بس الأنات بتاعته ليها ترجمة فوق. يعني ايه يئن هنا؟ يعني يقوله على فكرة هي عايزة كذا بس هي مش عارفة تقول، بس أنا فاهم اللي فيها لأن الروح يفحص كل شيء. فهو عارف. اسمع الآية اللي بعدها، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في مين؟ في القديسين. فانت عملت تهته مع ربنا في الصلاة وروح الله يروح داخل على الخط وقوله لا هي ما تقصدش كده، هي ما تقصدش انها عايز تتجوز، هي مش فاهمة، بس هي عايزة حاجة تاني خالص، هي عايزة ملء، عايزة ملء، عايزة ملء، بس هي ربوها غلط، فهمت ان الملء في الجواز. سيبك منها سيبك منها، انا بقولك اللي هي عايزاه بالظبط. والله الآب يسمع للروح القدس ولا للعبط بتاعي؟ ها انتوا اختاروا، يسمع للروح القدس اللي بيشفع فيا بأنات ولا يسمع للعبط بتاعي؟ لا اكيد هيسمع، طبعا هيطبطب على العبط بتاعي يقول يا حبيبي انت عبيط ما فيش مشكله خالص. هم على فكره كل ولادي عبايط وكلهم بيعبطوا وكلهم بيقولوا اي كلام وكلهم بيقول. حتى بولس في مره جه حبيبي موجوع بيقول شيل الشوكه شيل الشوكه شيل الشوكه، وانا اقول معلش يا حبيبي انا عارف انا عارف انا عارف انها وجعاك، بس في حاجه احسن هيطلبها لك الروح القدس. نعمه نعمه. وبعدين لما الايه مش فاهم يسوع قالها له، قال له خلاص تكفيك نعمات، في نعمه في نعمه اعظم. هذا ما يحدث في هذه اللحظات المقدسه ونحن امام الله. روح الله يشفع فينا بانات لا ينطق بها. بس اسمع الجايه دي 28 قمة الروعة. هذا لا يعني أن الله سيتوقف عند حدود الاستماع إلى أنات الروح القدس، لكن الله يفرض سلطانه في المشهد ويجعل كل الأشياء التي تؤلمك رغما عنها تعمل معا لخيرك. هذه هي استجابة الآب لأنات الروح القدس. كأنه يقولك بص أنت طلبت حاجات كتير عبيطة وأنا ما سمعتهاش، بس الروح طلب لك حاجات صح، وأنا بطمنك هسيطر على كل الأشياء وخليها تعمل معا لخير. خيرك مسؤولية أبوك مش رغباتك مسؤولية أبوك. أبوك مش هيسمع رغباتك لكن أبوك هيحقق خيرك. اختار يا جدع، اختار، تختار إشباع رغباتك ولا تختار أن يحقق ما هو لخيرك. ما عنديش أي يقين أن الله سيشبع رغباتي، ما عنديش خالص. أحياناً بتصدف ويديني اللي نفسي فيه، لكن عندي مليون يقين أنه يجعل كل الأشياء تعمل معاً لخيري. وما هو خيري؟ إن أبي إبراهيم ظن يوماً أن خيره في أن تقول سارة عنه أنها أخته، وداود الرجل الذي بحسب قلبه ظن يوما أن خيره أن يهرب إلى أرض الفلسطينيين. إبراهيم وداود جابوا الروحهم الكافية عندما ارتأوا في أعين أنفسهم أن يحددوا لأنفسهم ما هو لخيرهم. لا لن أخطئ هذا الخطأ، لا لكني أعلم أنك تعلم ما هو لخيري، وأعلم أنك تعمل في كل الأشياء لتجعلها تعمل ما هو لخيري. هذه هي ثقتي في أبويا. لو ما عندكش ثقة في أبوك في قدرته وفي صلاحه، انهي العلاقة معاه. أنا ما انصحكش أبداً تستمر في علاقة مع حد أنت مش واثق فيه حتى لو كان الله. ما انصحكش. لو أنت في علاقة مع واحدة وأنت في علاقة مع واحد وأنت مش واثق فيه، انهيها فورا. لأن العلاقات لا يمكن أن تنجح إلا إذا بنيت على الثقة. إزاي عايز تنجح في علاقتك مع الله وأنت مش واثق فيه؟ إذا ما كانش لديه رصيد عندك يجعلك تثق فيه، انهي علاقتك بيه. أو أسألك سؤال، وأنت من الأصل بدأت علاقتك بيه على أساس إيه؟ على أي أساس بدأت علاقة مع شخص أنت مش واثق فيه؟ وإذا كنت بدأت العلاقة على الثقة فيه، ينبغي أن تثق أنه يعلم أن يعمل ما هو لخيرك. يبدو أن الخير الأعظم هو أن تتحقق مقاصده فينا. الجزء الأخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. مقاصد الله 5 مقاصد لا تكسر، و5 حقائق لا تضحر، و5 تحديات لا تقهر. حد فاكر حاجة من اللي قلته؟ هتشوفوا واحدة واحدة علي. اسمعوا، 5 مقاصد لا تكسر. عرفهم، عينهم، دعاهم، بررهم، مجدهم. وأنا عايز أقول أنه أطلق عملية التمجيد من الآن بتحويل الكاركتر بتاعتك إلى شبه المسيح، فنتغير من مجد إلى مجد. فحتى التمجيد بدأ من الآن. دي 5 مقاصد لا تكسر، لكن في كمان 5 حقائق من جهة الله لا تضحر، تقابلها 5 تحديات من جهة المسيح لا تقهر. إزاي؟ بص النص ده، فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، فمن هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل نار قد حسبنا مثل غنم للذبح. يعني معناها أن احنا هنضيع يعني؟ لا، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا حاولت أحطهم في جدول، يعني أتمنى أنه يوضح لنا الفكرة كالآتي. هذه 5 حقائق التي لا تضحر، والتحديات التي لا تقهر. الحقيقة أن الله معنا، حد عنده شك في دي؟ بس أرجوكم، هنا الله معنا مش بمعنى عمانوئيل بس أنه معانا، ولا معنى ربنا معاك، لا، الله في صفنا. أين ظهر الله أنه في صفنا؟ في صليب المسيح. ياه، طلع في صفي قوي. الله معنا. إذا كان الله معنا، إيه التحدي اللي أنا أغني بيه وأقوله؟ فمن علينا؟ إيه الحقيقة الثانية التي لا تضحر؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. عند الصليب he delivered his son، سلم فيه من أجلي. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. إيه الأغنية اللي غنيها؟ إيه الهتاف اللي هتفه؟ أقول فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الحقيقة الثالثة، الله اختارنا وعيننا مشابهين صورة ابنه. هو ذوقه كده، هنعمل ايه طيب؟ هو استحلانا، هو اختارنا لنكون مشابهين صورة ابنه، واختارنا وعيننا وحبيبنا على كده. مين قليل أدب يشكك في ذوقه؟ مين يقدر يقول له أنت اخترت غلط؟ فالأغنية اللي غنيها أقول من سيشتكي على؟ أقول له يا جاهل، إذا كان الله اختارني، إذا كان هو اختارني، من سيشتكي على مختاري الله؟ الحقيقة الرابعة، الله هو الذي يبرر. ده الإيمان المسيحي، مش أنا اللي ببرر نفسي. تحدي، فمن هو الذي يدين؟ تحدي أو الحقيقة الخامسة، المسيح اللي من فرط حبه مات عشاني، واللي من فرط قدرته قهر الموت وقام، واللي من فرط عظمته جلس عن يمين الله وعمال يشفع فيا. دي حقيقة أؤمن بيها، ده مش وهم ولا رجاء، ده واقع الآن. قصادها أقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ خمس حقائق لا تطهر تخلق فيا خمس ترنيمات لا تقهر. إذا كان الله معي من علي؟ إذا كان الله بذل المسيح لأجلي كيف لا يهبني كل شيء؟ إذا كان الله اختارني من يشتكي علي وأنا مختار من الله؟ إذا كان الله هو الذي بررني فمن يستطيع أن يستذنبني؟ إذا كان المسيح يشفع فيا على العرش فمن سيفصلني عن محبة المسيح؟ ثم ينهي بلغة بقى. خدتوا بالكم لما قال شدة ضيق اضطهاد جوع عري خطر سيف، سبع حاجات مش ممكن مش ممكن تفصلني عن محبة المسيح. راح بقى يعني النغمة عليت منه قوي، وراح طالع لأعلى نوت، وراح قايل فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة. دول عشرة بقى، دول مش سبعة، دول عشرة. وخدوا بالكم بدأهم بأقوى حاجة في الآخر، آخر حاجة كانت موت سيف، بدأ بالموت. لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا، مش عن محبة المسيح، عن محبة الله التي في المسيح. الله في محبته قصد لي حياة مهدفة تحقق غرض وتصنع معنى، وأقام المسيح على العرش عشان يتمم ده فيا. فأنا متيقن أنه ولا قوة من العشرة دول هتقدر تعطل قصد الله أنه يتم فيها، لأن الله بيحبني والمسيح بيحبني. الله بيحبني قصد لي، المسيح بيحبني هيتمم لي. ما هي مؤهلات الله الذي أعطى؟ محبة. ما هي مؤهلات المسيح الذي سيتمم ما أعدته محبة الله لي؟ مات وقام وجلس عن يمين الله. فالله اللي أحب أعطى، المسيح اللي أخذ هذه المؤهلات وانتصر سوف يتمم مقاصد محبة الله ليه. فعشان كده أنا واثق أني أعظم من منتصر. أمين.